سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يتذكر إلا أولي الألباب. وما يتذكر إلا أولي الألباب. عطفا على ما سبق، بعدما عرفنا إجمالا ماهية العلم، ولو كان الاختلاف بين الأعلام إلا أنه في نهاية المطاف استقر الرأي على أن يكون العلم من باب شرح الاسم هو الانكشاف، ويكون مثله مثل النور والوجود، وإنما لا يعرف بتعريف تام من حيث الجنس القريب والفصل القريب، أو برسم تام باعتبار الجنس والفصل وباعتبار الجنس والعرض الخاص، فلا يمكن تعريف ذلك، لأنه هو يعد من جنس الأجناس. فحينئذ إنما نعرف العلم بأنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره كما يعرف النور، وهذا معنى الانكشاف. فكل شيء ينكشف بالعلم. وفي هذه الليلة ندخل في صلب الموضوع، حيث الحديث حول علم الإمام والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما ما عندهم في ليلة القدر. أولا، من المستحيل أن نحيط بعلم الإمام، فإن مثل ذلك مثل إحاطة المعلول بعلته، وهذا أمر مستحيل. كما أنه من المستحيل أن نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المحيط وما سواه يكون محاطا، فالمحاط يستحيل عليه أن يحيط بعلم المحيط، إذ يلزم الانقلاب، يلزم أن يكون المحاط حينئذ محيطا والمحيط محاطا، وهذا غير معقول وأمر مستحيل. ونعتقد في مدرسة أهل البيت أنه العلم إنما هو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية عند علمائنا الأعلام والمشهور بين متكلمينا كما في شرح التجريد وفي شرح الباب الحادي عشر أنها ثمانية، ولكن ما أذهب إليه الصفات الذاتية ثلاثة. الصفات الذاتية ثلاث: العلم والقدرة والحياة. وباقي الصفات وإن كان تتعلق بالذات إلا أنها ترجع إلى هذه الصفات الثلاث. فالعلم يعد من الصفات الذاتية. وما نعتقده أيضا في مدرسة أهل البيت عند أئمتنا الأطهار أن الصفات الذاتية إنما هي عين ذات الله، خلافا للأشاعرة حيث يعتقدون أن هذه الصفات إنما هي زائدة على ذات الله، ويستلزمهم القول بتعدد القدماء، إذ أنهم يعتقدون الذات الإلهية شيء وصفة العلم شيء آخر، فإن الله عالم بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة، فيعتقدون بزيادة العلم على ذات الله، وهذا يستلزمه تعدد القدماء، لأن الذات الإلهية قديمة، فلو كان العلم صفة ذاتية وزائدة على ذات الله حينئذ يلزم أن يكون العلم أيضا قديما، يلزم أن تكون الحياة قديمة، القدرة قديمة، الإرادة والإكراه قديم، التكلم، الصدق، هذه من الصفات الذاتية، فيلزم تعدد القدماء حينئذ. فالحق كما هو ثابت في محله أنه العلم إنما هو من الصفات الذاتية وعين ذات الله. يا ترى يمكن أن نحيط بهذا العلم الذاتي الإلهي؟ لا، كما ذكرت أمر مستحيل. وما يعلم ما هو إلا هو، ويعبر عنه بالمصطلح العرفاني غيب الغيب، فإن الله سبحانه وتعالى في ذاته غيب الغيب، فلا اسم ولا رسم ولا أي شيء يمكن أن يتصور في ذات الله سبحانه وتعالى، وكلما تصورتموه فهو مخلوق لكم وليس خالقكم كما ورد في الحديث الشريف. فلا يمكن لنا أن نعرف الذات الإلهية، إنما نعرف الله بأسمائه وبصفاته، نوحد الله في ذاته توحيد الذاتي، ثم نوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. نقطة مهمة يرجى الانتباه، لأنه أساس المعرفة هو عبارة عن التوحيد الذاتي والصفاتي والأسمائي، وإذا عرفنا معنى التوحيد الصفاتي والأسمائي حينئذ يتضح حديث الليلة إن شاء الله، ويكون مقبولا ويكون من الأمر المعقول وليس من الغلو، لأن الحديث الليلة ربما من لم يكن عنده خلفية علمية، خلفية ثقافية، فربما يشتبه عليه الأمر ويعتقد أنه هذا من الغلو، لأنه من الحديث الصعب المستصعب كما عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في خصوص مثل هذه البحوث كما سيتضح، وأنه لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان كسلمان منا أهل البيت، وكان عالما فكان منا أهل البيت. فالعالم يتقبل مثل هذا الموضوع الذي يطرح. فلذا إذا هذه النقطة الأساسية في توحيد الصفات والذات وتوحيد الأسماء إذا وصلنا إليها، قد نصل إلى ما نبغيه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بوضوح وبسهولة. النقطة الأساسية هي أنه الأسماء والصفات الإلهية نوحد الله في ذلك، بمعنى أنه هذا الاسم العلم، القدرة، الحياة، العالم، القادر، الحي، هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات إنما هي لله على نحو الذاتية والاستقلالية. توضيح ذلك، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، فإنه حينئذ عندما نقول عالم وعلم، هذا العلم على نحو الوجوب أولا لله سبحانه وتعالى، وثانيا على نحو الاستقلالية. فإذا تجلى هذا العلم في غيره سيكون حينئذ من العلم الإمكاني أولا، وأساسه الفقر والاحتياج، بخلاف العلم الذاتي الاستقلالي فأساسه الصمدية والغنى. الله هو الصمد الغني، فحينئذ علمه علما ذاتيا وجوبيا استقلاليا، وما سواه إذا وصفناه بالعلم، فلان عالم، الإمام عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، كما أن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان ويكون وهو كائن وهو خالق كل شيء وعالم بكل شيء، إنما يكون ذلك على نحو الاستقلالية وعلى نحو الذاتية. هذا هو التوحيد الصفاتي والتوحيد في الأسماء. نوحد الله، نقول وحده لا شريك له في هذه الصفات على نحو الوجوب والاستقلال، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى فإنه يفيض من هذا العلم الذي يعم ويحيط بكل شيء، يحيط بهذا الكون، بحيث الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الكون عندنا وهذه الطبيعة والدنيا عندنا كفلقة جوزة بأيدينا. فإنه كما تعرف موضع الخراب والصحيح في هذه الجوزة عندما تراها، نحن أيضا نعرف ما يكون في هذا الكون عندما نطلع على هذا الكون بإذن الله. هذا ليس من الغلو. لماذا؟ لأنه التوحيد الصفاتي والتوحيد الأسمائي إذا اعتقدنا بذلك، وغاية معرفة الإنسان إنما يصل إلى هذه المعرفة، وأنه يعرف هذا العلم الإحاطي بالمكونات والمخلوقات والمصنوعات جميعا والخلائق، ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما سوى الله في عالم الإمكان، فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه على نحو الاستقلالية والوجوبية. يا ترى هذا العلم يعطيه لغيره على نحو الإمكان وأساسه الفقر والاحتياج، وعلى نحو التبعية، يعني ليس بالذات، يعني الإمام لا يعلم بذاته إنما يعلم تبعا لعلم الله سبحانه وتعالى. الله أطلعه على الغيب، الله عالم بالغيب استقلالا ووجوبا. والرسول، من ارتضى من الرسول ووصي الرسول يعلم أيضا بالغيب، إلا أنه لا استقلالا ولا على نحو الوجوبية، إنما يعلم ذلك على نحو الإمكانية، ممكن له، لأنه بنفسه فقير لا شيء له، صفر، لا يقاس بالله سبحانه وتعالى أحد. فالنبي الأعظم وإن كان أشرف خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى خلق نوره أولا، خلق روحه أولا، الحقيقة المحمدية هو الخلق الأول، وأنه خلق العلم، خلق القلم، خلق الماء أولا في الأحاديث، وكل هذه المعاني والمفاهيم إنما هي من شؤون الرسول الأعظم، ومن ثم من شؤون فاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يكون فيهم الحياة كما في الماء الحياة، يكون فيهم العلم، فالعلم الذي خلقه أولا إنما هو شأن من شؤون 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ما ورد في هذا الباب من الأحاديث في أنه ما هو أول مخلوق لله، أول ما خلق الله القلم في الحديث، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله نوري عن الرسول الأعظم، كل هذا إنما هي من شؤون الحقيقة المحمدية المتجلية والسارية في الخلق رحمة للعالمين. حينئذ إذا قلنا الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ونقول الإمام أيضا عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، الآن اللي يسمعني من الوهابية يقول هذا، شوف الرافض الزنديق أنه يعتقد بأنه الإمام يعلم كل شيء، يعني الإمام هو الرب، فيعتقدون بربوبية الإمام، وهذا هو الشرك بعينه. والحال هذا جاهل، جاهل في توحيد الأسماء والصفات. لو توضحت عند توحيد الأسماء والصفات، وهي نقطة واحدة فقط، كالشعرة، أدق من الشعرة، على أنه توحيد الصفات والذات، نعتقد بتوحيد الله وحدانيته، أحدية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بأنها تكون ذاتية استقلالية لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعطي هذا لغيره، ما المانع من ذلك؟ مع وجود المقتضي وعدم المانع يكون الحكم ثابتا كما في المنطق، يكون الحكم ثابتا والمعلول موجودا بوجود علته، ووجود العلة التامة إنما يكون بوجود المقتضي وعدم المانع. ونحن نقول هذا في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، بوجود المقتضي أفضل خلق الله، وعدم المانع بأن الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم من علمه، من علمه اللدني، من علمه الذاتي، من علمه الاستقلالي، يفيض على غيره، على الإمام المعصوم، لأنه من العباد المكرمين كرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. ما المانع من ذلك؟ فحينئذ عندما نتحدث عن علم الإمامة بهذا المستوى من حيث الكم أولا، من حيث الكيفية ثانيا، من حيث جهات العلم علم الإمامة ثالثا، من حيث أنه كيف يعلم الإمام وعلم الإمام أنه علم المشية، بمعنى أنهم إن شاءوا علموا كيف يكون ذلك رابعا، وغير ذلك من البحوث التي تتعلق بعلم الإمامة، إنما كلها يمكن حلها عقلا ونقلا بآيات الله وبالأحاديث الشريفة، حلها بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى، أنا دائما أكرر هالموضوع حتى يترسخ في عقائدنا وفي وجودنا وفي أذهاننا، على أن الله سبحانه وتعالى عالم، وعلم الله ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه علم ذاتي، منوحد الله في هذا العلم بأنه هذا العلم مختص بالله، لا يشترك فيه، لا نشرك في هذا العلم مع الله سبحانه وتعالى غير الله، لكن هذا العلم الذاتي الاستقلالي الله سبحانه وتعالى يفيضه على خلق من خلقه، على عبد من عباده، من العباد المكرمين، فيكرمهم بهذا العلم. لا فرق، نقرأ في دعاء الرجبية، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، من عبادك المكرمين، فتقها ورتقها بيدك. فالله سبحانه وتعالى هذا العبد المطيع، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، في قمة الطاعة، ألست بربكم، أول من قال بلى هو الرسول الأعظم، فكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أعطاه هذا العلم اللدني من لدن حكيم، بأن أعلمه بكل شيء. ما المانع من ذلك مع وجود الوقت وعدم المانع؟ إلا أنه علمان الأعلام ما يذهب إليه المشهور، طبعا هذه في البداية أذكرها حتى عندما أدخل في الأحاديث، لأنه الليلة ليلة الأحاديث، إذ أنه لا يمكن لنا أن نعرف حقيقة علم الإمام كما ذكرت، وإذا أردنا أن نعرف علمهم بل نعرفهم، إنما نعرفهم من خلالهم. يعني هو لما يعلمني زيارة الجامعة، أنا في زيارة الجامعة أعرف إمامي. 220 صفة يذكر الإمام في وصف الإمام، أنه إذا أردت أن تعرف إمامك هذه أوصاف إمامك: بكم بدأ الله وبكم يختم، هذا وصف من أوصاف إمامك، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم ينزل الغيث، هذا كله ليس الشرك، هذا كله يرجع إلى التوحيد في الصفات وفي الأسماء. بكم يمسك السماء بإذنه، الله سبحانه وتعالى جعلكم بهذا المستوى أن تكونوا سبب ولايتكم سببا لبقاء السماء والأرض. ما المانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع؟ فعلماؤنا بالنسبة إلى العلم، يرجى الانتباه أيضا، بالنسبة إلى العلم يعتقدون على أنه علم الإمامة علم المشية، بمعنى أنهم لا يعلمون بدوا بشيء كما نعتقد، كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بالنسبة إلى عامة الناس، وكذلك في بداية الخلق الرسول الأعظم لا يعلم، إنما الله سبحانه وتعالى أطلعه على علمه. أمير المؤمنين لا يعلم، الله سبحانه وتعالى أطلعه على علمه من خلال رسوله، وكذلك باقي الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فيقولون مشية العلم في الإمامة أنهم إن شاءوا أن يعلموا علموا. وفي الحديث الشريف كيفية العلم أنه يقولون هناك عمود من نور فيها ما فيها مما كان وما يكون وما هو كائن، فإذا أراد الإمام أن يطلع على ذلك ينظر إلى ذلك العمود من النور فيعلم. هذا ما يقوله مشهور علمان الأعلام. أختلف معهم، وعندي نظرية بالنسبة إلى هذا المعنى والذي أريد أن أطرحه بين الفضلاء، ويمكن أن يكون قابل للنقاش، هذه النظرية يمكن أن تكون قابل للنقاش، ولكن هذا ما أعتقده وما أذهب إليه في مشية العلم للإمام، بأنه أضرب لك مثالا وهذا المعنى طرحته من قبل أيضا. المثال الذي يضرب بالنسبة إلى مشية العلم في الإمام أنه الإمام الكون نفرض مثل هذا المكان المقدس، الكون كله مثل هذا المكان المقدس، فالإمام عندما يريد أن يعلم بما في هذا المكان هناك الضوء، هناك علم الله سبحانه وتعالى، هناك زر لإشعال هذا الضوء، لإشعال هذا السراج، فالإمام إذا أراد أن يعلم يضرب هذا الزر، فحينئذ الضوء يشتعل. ما أدري شنو التعبير اللي نعبر، على كل حال من خلال ما يريده الإمام بإشعال الضوء إنما يكون في النقطة الذي في الباب مثلا، يضرب تلك النقطة فالضوء يشتعل فيرى ما في هذا المكان. فإذا أراد الإمام أن يعلم إنما يكون أمره هكذا. والذي أذهب إليه إذ أعتقد أن علم الله سبحانه وتعالى حضوري وعلم الإمام أيضا حضوريا، إلا أن الفرق بينهما في توحيد الأسماء والصفات أنه علم الله الحضوري إنما يكون على نحو الاستقلالية والذاتية، علم الإمام الحضوري إنما يكون على نحو الإمكانية والتبعية، وهذا هو الفاصل بين الوجود والعدم. يعني عندما نقول الإمام يعلم على نحو الإمكانية والتبعية يعني لا شيء عنده بذاته وبنفسه، الإمام لا شيء عنده إلا أنه يعلم بإذن من الله بلطف من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا علم الإمام حضوريا وعلم الله حضوريا ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينك وبينهما في هذا العلم الحضوري إلا أنه هؤلاء عبادك، عبد، العبد لا يملك شيئا، كل ما في يد العبد إنما يكون لمولاه كما في الفقه، العبد وما في يده لمولاه. فإذا هذا العبد الذي لا يملك شيئا الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الملك، يعطي هذا الملكوت، يعلمه بما في ملكوت السماوات والأرض، نور يا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يطلعه على ذلك، يطلعه على الغيب، فيكون الأمر حاضرا عنده كما حاضر عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن الفرق بين الحضورين، الحضور العلم الإلهي إنما يكون على نحو الاستقلالية والوجوبية، ونوحد الله في ذلك، ثم بعد ذلك الله يفيض هذا العلم الحضوري على عبد، على إمام زمان، لأنه الإمام الزمان حجة الله، وحجة الله لا بد أن يكون عالما وشاهدا على الخلائق حتى تتم الحجية. معنى الحجية ذلك بأن الله يحتج على الخلق كما أن الخلق يحتجون بهذه الحجة، ومعنى ذلك أن الله سيحتج بهذا الإنسان الكامل على كل الخلق، من يفعل نقيصة أو زيادة إنما يكون الشاهد عليه الرسول الأعظم والأئمة الأطهار شهداء على الخلق. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الشهود، يعطي هذا العلم لعبد من عباده، يكرمه بذلك ويكون عنده علم حضوري. فإذا أراد ألا يعلم طف الضوء. هذا الفرق، الفرق بيني وبين علمان المشهور، أنه المشهور يقولون إذا أراد أن يعلم يعلق الضوء، أقول لا، إذا أراد أن لا يعلم، لأنه العلم عنده موجود باعتبار الإمام، العلم عنده حاضر، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العلم الحضوري، فعنده الكون حاضرا. إلا أنه إذا اقتضت المصلحة الإلهية، وهو يعيش في دار الإمكان، اقتضت المصلحة الإلهية أنه في منطقة من المناطق لا يعلم، فإنه يطفي الضوء في ذلك المنطق، في ذلك المنطقة. أمثل: الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان عين جالس في مجلسه من طرف الخلفاء، من طرف الحكومة آنذاك، جاسوس، حتى يرى أنه ما يقوله الشيعة في أئمتهم يا ترى هذا المعنى موجود أو لا، فكان عين في المجلس، وإذا به يقال للإمام بأنه الجارية قد ذهبت، وإحنا ما ندري الآن الجارية وين. الإمام يقوم ويبحث عنها ويقول: أين الجارية، أين الجارية؟ ثم بعد ذلك يلتفت إلى أصحابه ويقول أنه الناس يقولون نحن نعلم الغيب، وأنا الآن لست أدري بجاريتي أين. زين، هذا يتنافى مع الروايات، بالمئات الروايات اللي عندنا أنه الإمام يعلم بما كان وما هو كان وما يكون. حينئذ توجيه ذلك منهم، إنما أقول ذلك من توجيه من خلال الروايات الواردة في هذا الباب، على أنه الإمام في تلك اللحظة في ذلك المكان الخاص تفض والعلم، فأصبح المكان عليه مظلما، يعني يجهل ما في هذا المكان، في مقابل العلم الجهل، والجهل ظلام، فأصبح المكان مظلما فلا يدري بجاريتي أين. لم يكذب الإمام والعياذ بالله، معصوم صادق في قوله، فعندما يقول أين جاريتي، واقعا في تلك اللحظة لا يدري أين جاريته في تلك اللحظة. ليش؟ لأنه طفى الضوء، ضوء العلم طفى، أصبح المكان مجهول. فلما كان المكان مجهولا فحين الإمام لا يعلم، لكن بعد ذلك عندما ذهب العين، عندما ذهب الجاسوس، أخذ الإمام يبين لأبي بصير أنه علمنا هكذا، فأشار إلى ما ربما يعني عامة الناس لا يتحمل هذا العلم الذي يذكره الإمام، بأنه نحن نعلم بما كان وما يكون. فإذا علم الإمام المشية ليس بمعنى أنه الكون عنده مظلما فإذا أراد أن يعلم يشعل الضوء فيعلم، لا، الكون عنده نورا، الكون عنده واضحا، الكون عنده مرئيا، مسموعا، مشاهدا، شهداء على الخلق. إلا أنه إذا أراد، اقتضت المصلحة للتقية مثلا، اقتضت المصلحة لأمر ما، فحينئذ الإمام في تلك يعني في تلك الدائرة الزمنية والمكانية، ولا تتعدى ذلك الزمان وذلك المكان حسب إرادة ومشية الإمام عليه الصلاة والسلام، فإنه يطفئ الضوء، فحينئذ لا يعلم في هذا الزمن الخاص وفي هذا المكان الخاص بما يكون. وبهذا نعرف مشية العلم عند الإمام عليه الصلاة والسلام. وأما الروايات التي تتحدث عن العلم، أنا أذكر فقط من الكافي لشيخنا الكليني قدس سره الشريف، ثم الكافي المجلد الأول كتاب الحجة، عندما يذكر الاضطرار إلى وجود الحجة يذكر مواصفات الحجة، فيدخل بدوا بالعلم أنه الحجة لابد أن يكون عالما، حجة الله لابد أن يكون عالما، حجة الله على الخلائق يستلزمه أن يكون عالما على الخلائق، فيدخل في علم الأئمة الأطهار في أبواب عديدة، ويذكر في كل باب روايتين، ثلاث روايات، سبع روايات، ثمان روايات يذكر. فأنا أذكر الرواية الصحيحة، لأن بعض هذه الروايات تكون ضعيفة السند، مجهولة، مرسلة، فأذكر في كل باب رواية واحدة حتى نعرف كم وكيفية علم الإمام عليه الصلاة والسلام، ثم في نهاية المطاف أنتقل إلى ما عقدت المحاضرة من أجله، وذلك علم الإمام في ليلة القدر. إجمالا تقريبا 21 باب حسب ما استخرجته من الكافي، أو 21 طائفة من الروايات، نعبر هكذا اصطلاح فقهي، 21 طائفة من الروايات تتحدث لنا عن علم الإمام عليه الصلاة والسلام. الطائفة الأولى: الأئمة خزنة علم الله، الكافي بسنده في خبر صحيح عن عبد الله بن يعفور قال: قال أبو عبد الله في حديث طويل: فنحن، مورد الشاهد، فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه. نحن خزان علم الله، خزان على علم الله، علم الله مطلق. ما قال علم مثلا أفرض في القرن الأول من حيث الزمان، علم مثلا في الكرة الأرضية، لا، علم الله، علم الله يعم الكون كله زمنا ومكانا، مجردات العقول، المثل الأفلاطونية البرزخية، قبل الدنيا بعد الدنيا، كل العوالم، عالم الأشباح، عالم الأنوار، كل العوالم يدخل في علم الله مطلق. فإذا الإمام هو خازن علم الله، خازن خزينة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل علمه في هذه الخزينة، جعل علمه في هذا الكنز، كنوز علم الله، خزان علم الله سبحانه وتعالى. والقائمون بذلك، المجلد الأول صفحة 192، والأبواب الأخرى عليكم بالمراجعة. ثانيا، من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الكافي بسنده أيضا في خبر صحيح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب، إنما يتذكر أولي الألباب، الزمر آية 9. قال أبو جعفر عليه السلام: إنما نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون. لذا أشوف الآن عدو أهل البيت ما يعلم أصلا، ما يعرف هاي المعاني ولا يفهمها أصلا. وعدونا لا يعلمون وشيعتنا أولي الألباب. الشيعة يفهم عند اللب، لب خالص العقل، لب هو خالص العقل من الشوائب من الأهواء. فالشيعي الذي خالص عقله من الأهواء يفهم هذه المعاني، لذا لا يتحمله إلا مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان فخلص عقله وكان لبيبا ذو لب يفهم هذا المعنى. ثالثا، الراسخون في العلم هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الكافي بسندي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. رابعا، الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. الكافي بسنده في خبر صحيح على الظاهر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بل نحن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام خاصة، يعني هذا العلم الذي في صدور وهذه الآيات التي في الصدور إنما تختص بالأئمة عليهم الصلاة والسلام على نحو الإطلاق، طبعا على نحو الإطلاق مختص، وإلا من كان يحذو ومن كان في مدرستهم والعلماء ورثة الأنبياء أيضا في صدورهم من هذه الآيات البينات، ولكن لا على نحو الإطلاق، على نحو الجزئية لا على نحو الكلية. خامسا، الأئمة معدن العلم، منبت الجواهر، شجرة النبوة، مختلف الملائكة. الكافي بسنده عن أبي الجارود قال: قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: ما ينقم الناس منا، ليش الناس ينقمون من عندنا، يتأذون من عندنا، فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم، معدن العلم ومختلف الملائكة. المعدن هو منبت الجوهر. سادسا، الأئمة عليهم الصلاة والسلام ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم. أيضا الكافي بسنده في خبر صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان عالما والعلم يتوارث، ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمه أو ما شاء الله، يعني من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله من العلم. سابعا، أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم، عليكم بالمراجعة. أيضا الكافي بسنده في خبر صحيح على الظاهر عن ضريس أو ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو بصير، فقال أبو عبد الله: إن داود ورث علم الأنبياء، وإن سليمان ورث داود، وإن محمدا صلى الله عليه وآله ورث سليمان، وإن ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. فقال أبو بصير: إن هذا لهو العلم، يعني تعجب، إن هذا لهو العلم، عندكم علم الأنبياء، الله الله أكبر، إن هذا لهو العلم، أي أنه أفضل العلوم وكأنها منحصرة فيهم. فنفى عليه السلام كونه أشرف علومهم وأعظم العلوم، فقال: يا أبا محمد، ليس هذا هو العلم، إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة. هذا علمنا، ما يحدث بالليل والنهار ساعة بساعة في كل الكون، ليس في الكرة الأرضية وحسب، كل الكرات. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون ما يكون وما هو كائن. أن الأئمة الثامنة، الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفون على اختلاف ألسنتها، وفي الباب روايتين فراجع. تاسعا، أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يعلمون علمه كله، علم القرآن كله عند الإمام. في الباب ست روايات. الحديث السادس، الكافي بسنده في خبر حسن كالصحيح، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشر، ما باب ما أعطي الأئمة عليهم الصلاة والسلام من اسم الله الأعظم، وفي الباب ثلاث روايات. الحديث الثالث، 11، الأئمة عندهم الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليه الصلاة والسلام، وهذا بحث لطيف جدا، الروايات راجعوها في الباب. طبعا هنا ذاك الرواية مفصلة، لكن الوقت لا يسعني أقرأ كل الرواية، فعليكم بالمراجعة. 12، الطائفة 12 من الروايات الواردة في علم الأئمة، أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يزدادون علما في ليلة الجمعة، بحث مفصل. 13، لولا أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يزدادون علما لنفد ما عندهم، رواية مفصلة في هذا الباب. الكافي بسنده في خبر صحيح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لولا أننا نزداد لأنفدنا. النفد بمعنى الفناء، يفنى علمهم، ينتهي علمهم. قال: قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله؟ قال: أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم الأئمة ثم انتهى الأمر إلينا، فكل علم ينتهي إلى الإمام الحاضر مثل مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أول يبدأ برسول الله، بأمير المؤمنين، بفاطمة الزهراء، الحسن، الحسين، وهكذا حتى ينتهي إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي هذا الباب روايات عديدة. 14، إن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 15، في علم الأئمة علمهم للغيب، الكافي بسنده في خبر صحيح عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الرضا رجل من أهل فارس فقال سأل أبا الحسن عليه السلام رجل من أهل فارس فقال له: أتعلمون الغيب؟ قال أبو جعفر عليه السلام: يبسط لنا العلم فنعلم. الله يعطينا هذا العلم، شنو معنى يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم، لما نطف الضوء يقبض عنا فلا نعلم. وقال: سر الله عز وجل أسره إلى جبرائيل عليه السلام، وأسره جبرائيل إلى محمد، وأسره محمد إلى من شاء من أوصيائه. 16، أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، بحث مفصل. 17، أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم، وفي الباب ست روايات. 18، أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين، وأنه كان شريكه في العلم، وفي الباب ثلاث روايات. 19، جهات علوم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وفي الباب ثلاث روايات. 20، أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وفي الباب ثلاث روايات. وفي نهاية المطاف، علم الأئمة في ليلة القدر. في هذا الباب تسع روايات. أنا أقرأ الرواية السابعة والرواية الثامنة إذا كان هناك مجال. الظاهر انتهى الوقت، خمس دقائق. إذن أقرأ الرواية سريعا، طبعا الرواية يحتاج إلى شرح وبيان، لكن أقرأ الرواية، وإن شاء الله إنكم من أهل الفاضل، وعليكم بمراجعة هذا الكتاب برآة العقول في شرح الكافي من العلامة المجلسي، كتاب لطيف جدا وجميل جدا، وفيه ما فيه من الكنوز والمعارف، مرآة العقول في شرح أصول الكافي للعلامة المجلسي قدس سره الشريف. الحديث السابع، المجلد الثالث، صفحة 90. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، بحث مفصل. أول ما خلق الله، الله سبحانه وتعالى عنده سنة سماوية له ولملائكته، كما الناس عندهم سنة أرضية، واختلاف السنين باختلاف القوم الأقوام والملل يختلفون. مثلا أول سنة الهجرية مثلا هو شهر محرم، أول يوم من محرم عند المسلمين. عند المسيحية يختلف، عند اليهود يختلف، عند الله سبحانه وتعالى أيضا أكو سنة سماوية، بحيث أنه بداية السنة يكون ليلة القدر، فليلة القدر بداية السنة السماوية عند الله وعند الملائكة. يقول لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون آدم وشيث، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى أول ما خلق ليلة القدر ثم بعد ذلك خلق الأشهر، باعتبار أنه ليلة القدر في شهر رمضان، وشهر رمضان من الشهور الاثنى عشر، وهذه شهور إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله منذ أن خلق السماوات والأرض. إذن منذ أن خلق السماوات هذه الشهور موجودة وليلة القدر موجودة. أول ما خلق الدنيا ولقد خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون، ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة، يعني أول السنة الله سبحانه وتعالى يهبط الملائكة والروح وهو ملك أعظم من جبرائيل، يهبطه وينزل على إمام الزمان سواء كان نبيا أو وصيا، كل من كان إمام الزمان، وإمام الزمان لابد أن يكون واحدا لا ثانية له في الكون، الإمام لابد أن يكون واحدا لا ثانية له، فهذا الإمام الزمان حجة الله، إما أن يكون نبيا كآدم، وإما أن يكون وصيا من أوصياء آدم إلى بقية الأنبياء إلى الخاتم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الأمة الاثنى عشر خلفاؤه وأوصياؤه. ولقد قضى أن يكون في كل ليلة سنة، في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور التي إلى مثلها من السنة المقبلة. من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه. كيف يكون هذا؟ موجود في الشرح، لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون وهم الأوصياء، تحدثهم الملائكة طبعا لا كوحي، إنما يكون إلهاما كما ذكرت بالأمس، إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة، يعني هذا الذي ينزله الله في تلك الليلة يكون حجة، لأنه الأئمة والرسول يعلم علما كليا، وفي الكلي يكون العلم الجزئيات أيضا، فالله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ينزل الجزئيات، يعني ما يكون في الكليات ينزله في ليلة القدر في الجزئيات لجهتين، لتسهيل الأمر على وليه ونبيه أولا، وثانيا لكي ينفذ النبي أو الوصي ينفذ ما أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من التفاصيل، لأنه ينزل فيه من كل أمر حكيم، يفرق فيه من كل أمر حكيم، فكل أمر حكيم من الآجال من الأرزاق من كل ما في هذا الكون يتعلق بهذا الكون بالطبيعة وما وراء الطبيعة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزله ليلة القدر على وليه الأعظم مع الحجة التي يأتيهم بها جبرائيل عليه السلام، قلت والمحدثون أيضا يأتيهم جبرائيل يعني الأوصياء أو غيره من الملائكة عليهم السلام، قال أما الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فلا شك في ذلك، والمحدثون سكت باعتبار ربما السامع ما يتحمل هذا المعنى أو أراد أنه الإمام بعد ذلك يوضح له كما موجود في الشرح، ولا بد لمن سواهم من أول يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل الأرض حجة، ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحب من عباده، وأيم الله قسم لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم، وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصي، وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيه من بعده، وأيم الله إن كان النبي ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله أن أوصي إلى فلان، يعني الوصية تكون في ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يجعل فلان وصيه وذلك يكون في ليلة القدر. ولقد قال الله عز وجل في كتابه لولاة الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وآله خاصة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون، يقول أستخلفكم لعلمي وديني، استخلاف الله بهذا المعنى، أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيكم كما استخلف وصاة آدم من بعده حتى يبعث النبي الذي يليه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يقول يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد، فمن قال غير ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقد مكن ولاة الأمر الأئمة الأطهار من بعد محمد بالعلم، مكنهم بالعلم، ربما لم تكن يده مبسوطة كدولة أنه بيده، ولكن من حيث العلم يده مبسوطة، فمكنهم بالعلم ونحنهم تسألون فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم بفاعلين. أما علمنا فظاهر، علمنا الآن ظاهر عند الكل يعلم بعلمنا، وأما إبان أجلنا أنه يكون يدنا مبسوطة وعندنا دولة، وأما إبان أجلنا الذي يظهر فيه الدين منا ليظهر الدين على الدين كله حتى لا يكون بين الناس اختلاف كلهم يكونوا على دين واحد، فإن له أجلا عند ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن له أجلا من ممر الليالي والأيام إذا أتى ظهر وكان الأمر واحدا، وأيم الله لقد قضى الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد صلى الله عليه وآله علينا، ولنشهد على شيعتنا ولتشهد شيعتنا على الناس. أبى الله عز وجل أن يكون في حكم اختلاف أو بين أهل علمه تناقض. ثم قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: فضل إيمان، عظمة هذه المعرفة، معرفة الليلة عظمتها الإمام يشير إليها، أنه من يعرف ليلة القدر وتفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا يريد يشوف فضل على غيره بأي مقدار كفضل الإنسان على البهائم. يعني من يعرف تفسير ليلة القدر وكيف الله سبحانه وتعالى يقدر من كل أمر حكيم في هذه الليلة وينزل ذلك على نبيه أو على وصي النبي، فإنه قال فضل إيمان المؤمن بحمله إنا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم، وإن الله عز وجل يدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لا في الدنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم أنه لا يتوب عنهم. حتما اقروا هذا الشرح لأنه شرحه هنا مهم جدا، ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين، ولا أعلم أن في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار. يقول: ولما ذكر الجهاد هنا وفي الآية المشار إليها سابقا، وكان مظنة أنه يفهم السائل وجوب الجهاد في زمان عليه السلام مع عدم تحقق شرائطه مع المخالفين أو مع من يخرج من الجاهلين، أزال عليه السلام ذلك توهم بقوله: ولا أعلم، أي هذه الأعمال قائمة مقام الجهاد من لم يتمكن عنه، أو قوله تعالى: جاهدوا في الله حق جهاده، فشامل لهذه الأمور أيضا، والمراد بالجوار المحافظة على الذمة والأمان أو رعاية حق المجاورين في المنزل أو مطلق المجاورين والمعاشرين والتقية منهم وحسن المعاشرة معهم والصبر على أذاهم، إلى آخر ما يقول العلامة المجلسي في بيان هذا الخبر. فهذا ما ذكره في الرواية السابعة، وأما الرواية الثامنة فعليكم بالمراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بإمامنا وبعلم إمامنا وبليلة القدر حتى نمتاز عن غيرنا كما يمتاز الإنسان عن البهائم، نمتاز بهذه المعرفة العالية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لسماحة العلامة السيد عادل علوي دام التوفيقاته على محاضرته القيمة. أمن بأن المحاضرة في يوم غد لسماحة العلامة الشيخ محمد جواد فاضل الكراني بعنوان عصمة الأنبياء والأئمة في القرآن الكريم. هناك أسئلة وردتنا من الإنترنت. الأخ علي من الكويت يقول: سيدنا العزيز، نشكركم على هذه المحاضرة العلمية القيمة المدعومة بالمعلومات الجديدة والعميقة. كيف يمكن القول باتحاد العلم والعالم والمعلوم وكون العلم من الصفات الذاتية؟ طبعا هذا يحتاج إلى مقدمات حوزوية أضف إلى مقدمات علمية ومقدمات ثقافية عامة، فلذا لا يمكن بهذه العجالة أن يجاب ويكون الجواب شافيا كافيا. ولكن إجمالا العلم والعالم والمعلوم كيف يتحد؟ بالأمس ضربت مثالا لذلك، فإن الإنسان عندما يعلم بنفسه أنا الآن أعلم كما يقول ديكارت، وإن كانت هذه المقولة ديكارتية إنما مأخوذة من ابن سينا في الشفاء، يعني من قبله قاله ابن سينا ولكن عرفت بفلسفة ديكارت على أنه أنا موجود، أنا أفكر، إذن أنا موجود، أنا أفكر، أنا موجود، فإذا كنت موجودا من أين هذا الوجود؟ فلا بد أن أكون وجودي إما ضروري واجب الوجود الذاتي، وهذا باطل لأنه أنا ثابت لم أكن فكنت، فحينئذ هذا وجودي من أين؟ فأنتهي إلى وجود الله سبحانه وتعالى من هذه المقولة أفكر فأنا موجود. فلذا أنا عندما أفكر وأرى نفسي وأعلم بنفسي، فمن العالم هو أنا، من المعلوم أيضا أنا، فأنا أتحد العالم والمعلوم، لأنه علمي تعلق بنفسي، فنفسي أنا يعبر عنها بكلمة أنا، فأكون أنا العالم أنا المعلوم، أنا العالم أنا المعلوم. ثم بعد ذلك العلم رابط بناء على المعنى الإضافي من المعاني الإضافية، رابط بين العالم والمعلوم. فإذا كان العالم هو نفس المعلوم والمعلوم نفس العلم، إذن يلزم أن يكون والمعلوم نفس العالم، يلزم أن يكون العلم أيضا هو نفس العالم والمعلوم، فحينئذ يكون وحدة بين العالم والمعلوم والعلم. وطبعا هذا بحث مفصل في اتحاد العاقل والمعقول، والعاقل كما في الحكمة المتعالية في علم الله على ما أذكر في المجلد السابع، ربما في علم الله عندما يتحدث صدر المتألهين عن علم الله ويذكر في المسألة 9 أقوال كيفية علم الله بالمعلومات، أنها كلية أنها جزئية أنها ذاتية أنها عرضية، كيف يكون بحث مفصل فلسفي، فيذكر هناك وهناك يتعرض إلى اتحاد العاقل والمعقول، والعاقل اتحاد العالم والمعلوم والعلم، وأنه هذه الكثرة كلها تنتهي إلى الوحدة كما عند العرفاء، والله العالم. الأخ يران علي يقول: كيف ينتقل علم الأئمة من واحد إلى آخر؟ موجود في رواياتنا أنه علم الإمامة بما أنه من العلم اللدني، فإنه عندما يأتي زمان رحلة الإمام إلى جوار ربه، وإنك ميت وإنهم ميتون، فيأتي دور الموت، فحينئذ ينتقل علم الإمام إلى الإمام من بعده، فيعلم من نفسه بأنه أصبح إماما على الكون، وأنه حجة الله على الخلائق. لذا يخبرون أئمتنا، مثلا الإمام الجواد أخبر أنه الآن توفي والدي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف يا ابن رسول الله؟ قال: لأنه حصلت عندي حالة لم تكن من قبل، وهي حالة الإمامة وهو علم الإمامة، فحصلت لي الآن حالة علم الإمامة، وأنه الله سبحانه وتعالى يطلعه على ما كان وما يكون وما هو كائن، فيحصل له هذا الأمر فعلا. طبعا هنا نقطة مهمة لا بد أن أشير إليها، نحن في علم الإمامة وفي كل صفات الإمامة، تارة تكون هذه الصفات الإمامة شأنية وأخرى تكون فعلية. مثلا إمامة الحسين عليه الصلاة والسلام مع إمامة الإمام الحسن، عندما كان الإمام الحسن فعلا فالإمام الحسين أيضا إمام، لأنه الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا، إلا أنه إمامة الحسين عليه الصلاة والسلام ليست إمامة فعلية مع وجود فعلية الإمام الحسن، إنما تكون إمامته إمامة شأنية، يعني من شأنه أن يكون بعد انتهاء فعلية الإمام عند الحسن ينتقل فعليته إلى فعلية الإمام الحسين، فيكون حينئذ الإمام إماما بالفعل بعدما كانت له إمامة الشأنية. فلذا الإمام الفعلي ينتقل إليه من الإمام الذي من كان من قبل ما عنده من ودائع النبوة وودائع الإمامة، عندنا ودائع نبوة ودائع إمامة في الأحاديث، فكل هذا ينتقل إلى الإمام من بعده فيعلم، والله العالم. الأخ أديب يقول: هل العلم اللدني ينتهي بوفاة الإمام عليه السلام أم تكون له آثار ويتجلى ذلك من خلال إجابة الدعوة بالتوسل؟ وإن قلتم إن هذا خلط، كيف لكم شهادة النبي على أعمالنا؟ هذا ليس خلط، هذا الذي نعتقده وجهات العلم. أنا لم أقرأ الروايات، لكن موجودة في الكافي وفي غير الكافي من الكتب الروائية 10 الروايات عندنا، وأنه يدل بالتواتر الإجمالي، يعني إجمالا يثبت عندنا بعلم قطعي ويسمى بالتواتر الإجمالي. من هذه الأحاديث المستفيضة والكثيرة نكشف إجمالا بأنه الإمام عليه الصلاة والسلام علمه لم ينقطع، لأنه ذكرنا أنه هذا العلم الذي يعلمه في ليلة القدر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، يعلمه الرسول أو لا يعلمه في الرواية 8 التي لم أقرأها، فالإمام يقول يعلمه، لأنه العلم الذي يصل إلينا لا بد أن يمر برسول الله أولا، بأمير المؤمنين، بفاطمة الزهراء، بالحسن، بالحسين، بعلي بن الحسين، وهكذا الأئمة الثمانية قبل الإمام صاحب الزمان من ولد الحسين، الأئمة التاسع، حتى يصل إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذن علم الإمام لا ينقطع، ومن ثم نتوسل بهم، إذ أنهم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ونعتقد بحياتهم أحياء عند ربهم يرزقون، إذ أنهم من الشهداء، والشهيد حي يرزق عند ربه، والله العالم. سؤال: هل يقول الأخ هل يتكامل علم الأئمة عليهم السلام؟ من باب أنه لولا ذلك لنفد ما عندنا. التكامل بهذا المعنى، نعم، التكامل بهذا المعنى، بأنه لولا ذلك لنفد ما عندنا. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يزدادون علما، ويشهد على ذلك في قوله تعالى: وقل يا رسول الله ربي زدني علما. فالرسول الأعظم يزداد علما، حتى الآن يزداد علما. وفي الحديث ليلة الجمعة أنه هذه الأرواح المقدسة الأربعة عشر، الأرواح المقدسة، حتى الإمام الحي روحه يذهب إلى عرش الله سبحانه وتعالى ويستفاد علما، علما مستفادا، ويزداد علما. ولولا ذلك لنفد ما عندنا، أي لفنا ما عندنا، ولكنا مثلكم. يعني يصبح الإنسان جاهل حينئذ، الإمام يصبح جاهلا، وهذا أمر غير معقول، لأن الحجية الكونية تقتضي أن يكون الإمام عالما وشاهدا بما كان وما يكون وما هو كائن، والله العالم. خادم الحسين من الإمارات يقول: هل يصح الاعتماد على المنطق في الأبحاث الدينية وهو علم جاء من قبل غير المسلمين مثل اليونانيين؟ المنطق كمصطلح جاء من اليونانيين، أما كعلم هو موجود في فطرة الإنسان. ويكفيك شاهدا أنه الآن أنت اذهب إلى بائع القماش، هاي كنا نمثل بها بعلم المنطق لما نريد نمثل، أنه علم المنطق ما يختص بالحوزة، حتى السوقي عندما يتكلم بالمنطق. كيف؟ يقول: عندما تريد أن تذهب إلى بائع الأقمشة وتشتري قماشا، وصاحب القماش يقول: هذا القماش لا يتغير لونه، هذا القماش لا يتغير لونه، ما هو دليلك؟ رأسا يجعل بصاق من فمه على القماش ويمسح القماش ويقول: شوف اللون لا زال باقيا. هذه الآن هذا استدلال، هذا منطق، هذه صغرى وكبرى ونتيجة، إلا أنه منطق عملي. فكل واحد من الإنسان عنده علم المنطق كمنطق عملي موجود عند البشر، ولكن كمنطق نظريات واصطلاحات حوزوية وعلمية، هذه نعم موجودة في الحوزة وفي الكتب المنطقية، وأنه من أرسطو طاليس تدوينها، طبعا تدوينها من أرسطو، وإلا هو العلم موجود قبل أرسطو من علم الأنبياء. علم المنطق من علم الأنبياء، كل ما عند الناس علمهم من علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إما كسبيا وإما لدنيا. أما كتدوين، يعني دون كعلم مستقل، نعم أرسطو طاليس إنما دون ذلك، ولكن هذا لا يتنافى مع أنه المنطق إنما يكون من فطرة الإنسان وجبلة الإنسان. سؤال من إيران يقول: الأشاعرة حفظا للتوحيد التجأوا إلى أن الصفات من لوازم الذات، ولكن أوقعوا أنفسهم في مشكلة أخرى وهي تعدد القدماء، وقالت المعتزلة فرارا من هذه المشكلة إن الصفات من الخواص، ولكن المعتزلة وقعوا في مشكلة أخرى وهي أن الخواص من الأعراض والعرض يحتاج إلى موضوع ومحل، فما هو الجواب عند الشيعة الاثنى عشرية؟ هذا الذي ذكرته، أنه الصفات الذاتية إنما هي عين ذات الله. هذا العلم الذي هو الله كيف؟ هذا خارج عن عقولنا، خطوط حمراء. ما إن الحق نفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله يستوجب التيه والضلال والكفر، بعض الأحيان يصل الإنسان إلى الكفر. لذا بالنسبة إلى الذات الإلهية ممنوع التفكر، نهينا عن ذلك في مدرسة أهل البيت. ما إن حق نفكر في ذات الله، أنه الله شنو، ماهية الله شنو، ماهيته إنيته وإنيته ماهيته. الماهية الإلهية هي عبارة عن الوجود، والوجود عبارة عن الماهية. هناك ليست ماهية، هناك ليس رسم، هناك ليس اسم في ذات الله غيب الغيب. لا يكون أصلا خارج عن توهم البشر وعن تصور البشر. ما يمكن للبشر ما عرفناك حق معرفتك، هاي حق المعرفة الذاتية ما ممكن للبشر، لأنه يستلزم أن يحيط بذات الله، والإحاطة بذات الله مستحيل كما ذكرت. إنما نعرف الله بصفاته، فلذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت ومن بركة أهل البيت بناء عرف الله، وهذا هو التوحيد الذاتي، أنه العلم عين ذات الله، وعين ذات الله هو العلم، وكذلك القدرة والحياة عندي وعند المشهور، إنما يكون صفات ثمانية كما عند العلامة وشارح العلامة المقداد رحمة الله عليهما في كتاب شرح الباب 11، عليكم بالمراجعة. والدعاء لإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي هذا الدعاء نقرأ بالطور، قال اقرأوا كما تقرؤون عندكم، لما الإمام راد يقرأ الأشعار في رثاء الإمام الحسين قرأ هالشكل عادي، قال لا اقرأ كما تقرؤون في العراق، شلون تقرؤون بطور، اقرؤوا بطور. فالأفضل أنه نقرأ حتى تساعدنا في روحانية، الله يعزكم مولاي، نقرأ إن شاء الله هذا الدعاء بروحانية إن شاء الله وتقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك، كلنا نقرأ، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، دعانا به مستجابة، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.